لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة من كتاب الملخص الفقهي. قال: باب في زكاة بهيمة الأنعام. قال: باب في زكاة بهيمة الأنعام. قال: اعلم أن من جملة الأموال التي أوجب الله فيها الزكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، هي دي بهيمة الأنعام. وأحيانا يسميها بعض الفقهاء زكاة الماشية، زكاة الماشية، فالماشية أو المواشي أو بهيمة الأنعام هي البقر والإبل والغنم، هذه هي المواشي. نعم. وعليه فلا يدخل في هذا، لا يدخل يعني في الزكاة أي أصناف أخرى، كالخيل مثلا، كالبغال، كالحمير، نحو ذلك، هذا كله لا يدخل في الزكاة، إنما الزكاة في بهيمة الأنعام في المواشي. فقد دلت على وجوب الزكاة فيها الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكتبه في شأنها وكتب خلفائه معروفة مشهورة، يعني يكتبون الكتب، يعني يرسلون بالرسائل إلى الأمصار يحددون فيها مقادير الزكاة، وكتب خلفائه معروفة مشهورة في بيان فرائضها وبعث السعاة لجبايتها. السعاة يعني العمال الذين يجلبون الزكاة من قبائل العرب حول المدينة وغيرها على امتداد الساحة الإسلامية. قال: فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين، يعني هذه ضوابط أحكام زكاة الماشية أو زكاة بهيمة الأنعام. وهنا في الحقيقة قبل أن نشرح في الكلام، يعني أشير إشارة لازلت من خلالها أشير إلى هذه المسألة التي في الحقيقة تؤلمني أنا شخصيا ألما عظيما، فضلا أن هذا في يعني في الحقيقة يعني لباس الصوفية بطريقة مقنعة. هنا نحن سندرس إن شاء الله بإذن الله زكاة الإبل والبقر والغنم. من منكم عنده بقر وإبل وغنم؟ اللي عنده بقر وإبل وغنم يرفع إيده. عندك بقر وإبل وغنم؟ ما شاء الله، واحد يعني، المهم ما شاء الله. طيب ده هو تلاقيه ما شاء الله يعني عنده أسرته هناك اللي عندهم، المهم يعني طلع في اللي قاعدين كلهم تقريبا ما فيش حد عنده بقر وإبل وغنم. ينفع، هل يصلح أن نقول ما الداعي أن ندرس هذا الباب من العلم أو هذا الباب من الدين؟ يصلح هذا لأننا لسنا لأهل إبل ولا بقر ولا غنم؟ هل يصلح هذا السؤال؟ لا يصلح قطعا. لماذا؟ لماذا لا يصلح؟ لأن ابتداء هذا دين وهذه أحكام جاء بها الشرع، ثانيا هذه أحكام إن لم تلزمك أنت تلزم غيرك من المسلمين، هذه أحكام تسأل عنها أنت في يوم من الأيام كعالم، كطالب علم، كداعي إلى الله، أليس كذلك؟ نفس هذه المسألة ويقاس عليها نفس المعنى، يقاس عليها نفس المعنى. هذه الشبهة الخطيرة جدا التي جاءت عند بعض أو أحد من الإخوة أنه يقول الدرس فيه جزء من الكلام في السياسة، هذه السياسة يعنى بها ماذا؟ يعنى بها ماذا؟ ألا يعنى بها حياة المسلمين؟ هذه السياسة أليست هي حياة المسلمين؟ تريد أن يتحاكم المسلمون إلى حكم بغير ما أنزل الله مثلا؟ يعني اللي بيقول لا لا لا انتوا ادونا الدرس وما تكلموناش ولا مسألة في السياسة، خلاص يبقى نسيب المسلمين دول يتحاكموا إلى غير الله ورسوله، نسيب المسلمون يوالون غير الله ورسوله، نترك المسلمين في عماء وضلال لماذا؟ لأننا لا نتكلم إلا في داخل المسجد في كلمتين داخل المعاني الشرعية ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة أنا أقول هذه عباءة الصوفية المقنعة، هذه عباءة الصوفية المقنعة. ثم لو كانت الشبهة تزيد على ذلك فأنا أتهمك. يعني ماذا؟ إذا كانت الشبهة تقول أنت أصل دي الأحداث السياسية في مصر، فأقول لك هذه شبهة القومية عندك، هذه شبهة ماذا؟ القومية عندك. وإلا المصريون هؤلاء مسلمون ولا مصريون؟ مسلمون. ولذلك أنت تألم لألمهم أم لا؟ تتألم لألمهم. ولذلك لما يكون المصريون يعيشون حياة الألم والعلماء يبحثون لهم عن أسباب النجاة، يصلح أن تأتي أنت وتقول أنتوا بتتكلموا في السياسة أو أن أنا مش مصري ماليش دعوة بالأحداث دي؟ يصلح هذا؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. ولذلك أنا أحذر إخواننا من هذه الشبهة التي تجمع بين الصوفية المقنعة. الصوفية كان التتر بيدخلوا بلاد المسلمين والصوفية قاعدين فين؟ قاعدين في الجامع عمالين يقولوا أذكارهم البدعية إياه. ولذلك أنا أقول لمن تأتي هذه الشبهة، ما رأيك في شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه؟ إيه رأيك فيه؟ أليس هو الذي تأخذ عنه أنت أكثر العلم؟ بلى، شيخ الإسلام هذا كان من أكثر الناس كلاما فيه سياسة الناس. أليس شيخ الإسلام هو الذي كان يجمع الناس ويخرج بهم للأمراء ويقول لهم ويأمرهم وينهاهم؟ أليس هو الذي كان يخرج لأهل المعاصي ويخوض بالمسلمين المعارك معهم وكذا وكذا وكذا؟ ولذلك عندما تأتيني أنت وتقول لا أصلا أنا مش عايزكم تكلموني في السياسة، ادوني الدرس وامشي، أو أن أنا أصلا أنا مش مصري ما أنا مش دعوة بالأحداث اللي في مصر، أقول لك هذه شبهة القومية وشبهة ماذا؟ الصوفية. أنت قومي يعني تقول أنا مش مصري، أنت قومي، لأننا تربطنا علاقة أعظم من ذلك وهي علاقة الإسلام. ثم هذه عباءة الصوفية المقنعة، لأن الصوفية انعزلوا عن الدين والحياة. ولذلك لو الناس أشركوا في الشوارع هم لا يأبهون بذلك ولا يبالون بذلك والعياذ بالله. لماذا؟ لأنهم متفرغون لصورة معينة من هذه المسائل الشرعية وصورة واحدة. ولذلك أعيد السؤال مرة أخرى، هل يصلح أن يأتي إنسان ويقول نحن لسنا من أهل الإبل ولا البقر ولا الغنم، فما الداعي أننا ندرس هذه المسألة؟ هل يقبل هذا؟ كذلك نفس الأمر. قال فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم بشرطين. الشرط الأول أن تتخذ لضر ونسل لا للعمل، لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل فاحتملت المواساة. الشرط الأول في زكاة المواشي، الشرط الأول أن تكون هذه المواشي متخذة للضر والنسل، للضر والنسل فقط. لكن لو هي متخذة للعمل لا زكاة فيها. يعني بالتعبير العام المصري عندنا بتشقى، يعني في الغيط وفي البستان بيشقوها، بتحرث الأرض ونحو ذلك، هذه لا زكاة فيها. أما التي فيها الزكاة هي التي اتخذت للضر والنسل. الضر يعني ايه؟ عشان يأكلوها وتحلب، يطلعوا منها لبن بس. يعني مواشي قاعدة فين؟ قاعدة في الحديقة بتاعتها ومرتاحة آخر راحة، يأكلوها وياخدوا منها لبن فقط، أو يأكلوها عشان تعمل ايه؟ عشان تجيب نسل آخر. أيوة طبعا، هو ما هو بياخد اللبن كله ده عشان يشربه؟ يعني اللي اتخذت اللي عنده مثلا 100 من البقر كل يوم هيشرب كل ده؟ أكيد طبعا متخذ للبيع والشراء، إنما هي ما بتعملش إيه؟ لا تعمل. وده يا اخوانا من المعاني التي في الحقيقة يعني تدل على رحمة الشريعة العظيمة. بعض الأغنياء معتقد أن الزكاة دي هتاكل إيش؟ هتاكل ماله. انظر لو عنده وادي من الإبل والغنم والبقر، وإن الوادي من البقر والغنم والإبل ده يعمل ما فيهوش زكاة. يعمل يعني إيه؟ يعني تعمل فيه الخدمة، الخدمة بيركبوها بتجر الحرث والنسل الحرث ونحو ذلك، هذه لا زكاة فيها. قال الشرط الثاني، هو طبعا الحكمة في ذلك لماذا؟ قال لأنها حينئذ تكثر منافعها ويطيب نماؤها بالكبر والنسل، فاحتملت المواساة. هذه لماذا فيها الزكاة؟ لأنها تكبر سريعا، لأنها متفرغة لماذا؟ للأكل فقط والضر والنسل. إنما التي تعمل بيحصل لها ماذا؟ فيها شقاء، يعني بالتعبير العام عندنا بتهد حيلها طول النهار وعليه، فدي مش عرضة للنماء الزائد مثل الإيش الأخرى. ولذلك قال فاحتملت المواساة. يعني إيه كلمة فاحتملت المواساة؟ عشان ده لفظ بيجي في كتب الفقه كتير. فاحتملت المواساة يعني ماذا؟ يعني هذه مما يواسى منها الفقراء، يعني الفقراء يجدوها مرتاحة كده وبتاكل وبتشرب وبتسمن فينظرون إليها، ولذلك يواسى الفقراء بأن يعطوا من هذه المواشي. الشرط الثاني أن تكون سائمة. قال أي راعية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. في كل إبل سائمة، يبقى خرج بذلك غير الإيش؟ غير السائمة اللي هي الراعية. قال والسوم الرعي فلا تجب الزكاة في دواب تعلف بعلف اشتراه لها أو جمه من الكلأ أو غيره، هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. تعلف أسف الحول كله أو أكثره. السائمة هي التي تسوم يعني ترعى في أرض الله، يعني مأكلها ومشربها من عند الله دون دخول أو تدخل من أحد، تأكل وتشرب من أرض الله، هذه التي فيها الزكاة. طب التي يعلفها صاحبها لا زكاة فيها، اللي صاحبها بيأتي لها كل يوم بالعلف لا زكاة فيها. طب تقول أنت ارجع بقى لبتاعة الضر والإيش والنسل. طب الضر والنسل دي مش صاحبها حاططها في الحظيرة؟ نعم، ما هو بيطلقها تعمل ايه؟ تاكل من ارض الله وترجع بس للحظيرة فقط. يبقى شرطينهم، تتخيلوا بقى ان اكثر الناس اللي عندهم حتى ابل وغنم وبقر مش هيبقى عليهم ايش؟ زكاة، لان اكثر الناس بيعلفوا الايش؟ الغنم والبقر والابل بتاعتهم من مالهم هم، فدي ما فيها الزكاة. نعم. قال هذا إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره. إذا كانت تعلف الحول كله أو أكثره، يعني مثلا الحول سنة، لو هو بيعلفها مثلا بيعلفها شهرين ثلاثة في السنة يبقى ده أكثر الحول، يبقى دي فيها زكاة. لو بيعلفها ست شهور أو ست شهور فصاعدا نص السنة أو أكثر ليس فيها زكاة، لأنه بيعلفها أكثر الحول، ست سبع شهور ثمان شهور بيعلفها وثلاث اربع شهور بترعى، هذه ليس فيها زكاة لانه بيعلفها اكثر الحول. نعم. خلاص ما فيها الزكاة، مش سائمة لان هو اللي بيجيب لها الاكل. ها ها هيجي معانا ابن لبون، ابن لبون او ابنة لبون، يعني ابن الموصوفة بأنها اسمها لبون، أمه اسمها لبون، ابن لبون ابن مخاض، هيجي معانا الوصف إن شاء الله. قال أولا زكاة الإبل، أولا زكاة الإبل. قال وإذا توفرت الشروط وجب في كل خمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، يبقى معناه كم؟ في كل خمس شاه. اللي عنده خمسة من الإبل ترعى في أرض الله ولا تعمل بالخدمة عليه في كل خمسة من الإبل شاة، لا مش واحدة، شاة شاة يدي الزكاة، يدفع شاة يدفع شاة، كما دل على ذلك السنة والإجماع. في تفاصيل طبعا أحكام ذلك، إن لو واحد مثلا عنده 20 من الإبل، 20 من الإبل يبقى فيهم كم؟ 4 شياة. جه الراجل مندوب الزكاة ياخد الزكاة، ملقاش عنده شياة، راجل ما عندوش غنم، ما عندوش غير إيه؟ إبل. يحصل نوع من الإيش؟ المقايضة. الإبل دي الإبل عنده إبل هيديله واحدة منهم، الواحدة دي تساوي الأربعة ولا أزيد ولا أقل؟ أزيد، الراجل بتاع الزكاة يعمل إيه؟ يديله الفرق. أقل يديله اللي هو الواحدة من الإبل ويديله إيش؟ الفرق. قال فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض. لما يكون عنده 25، احنا قلنا لغاية 20 كل خمسة فيهم شاة. طبعا انتوا دلوقتي مثال، احنا هنقعد نعد دلوقتي كل خمسة في كذا وكذا وارقام كده هتيجي معانا. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقولها بالوحي كده والصحابة حافظينها. انا بقول لحضراتكم، انا اللي بديكوا الدرس اهو، انا بعد ما اطلع من الباب تيجوا تسألوني ممكن اكون نسيتها، بس مش معنى كده ان انا اهملها شرعا. ليه؟ انا عامل حسابي لو جالي واحد من الناس المسلمين اتصل بيه حتى بالتليفون قال لي انا عندي غنم وابل والزكاة قد كده، انا مش فاكر اقول له في التليفون، اقول له استنى دقيقة واحد واروح قايل له ليش المسألة، فهي حاضرة عندي كمسألة، لكن ممكن الارقام تتلخبط، ممكن بحكم ان احنا لسنا من ايه، لسنا من اهل البقر والابل. يعني تلاقي مثلا اغلب السعوديين يعرفوا احكام الحج كويس جدا، اغلبهم يعني يعرفوا احكام الحج كويس، في الوقت اللي احنا عندنا طلبة علم كثيرين بيدرس حكم احكام الحج وينساها لانها مش ايه، مش ممارسة عنده. فكذلك نفس الكلام. قال فاذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض وهي ما تم لها سنة ودخلت في السنة الثانية، سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد مخضت أي حملت. يعني أمها خلفتها ومضى من الزمان وقتا حملت في غيرها، يبقى دي اسمها أمها اسمها إيه؟ مخاض. مش ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر مريم قال فأجاءها المخاض، فأمها حملت فيها، يبقى دي أمها حملت فيها، يعني معناها عملت إيه هي؟ تمت سنة على كده، تمت سنة وامها حملت فيها. الاصطلاحات دي اهل الابل والغنم ونحو ذلك يعرفونها جيدا. نعم. سميت بذلك لان امها تكون في الغالب قد مخضت اي حملت، وليس كونها مخاضا شرطا، يعني مش شرط ان امها تكون حامل، ما يمكن امها مثلا يعني عاملة تنظيم نسل مثلا مثلا، يعني ما فيش يعني ما جاش مثلا فحل مثلا طرقها او نحو ذلك فما حصل، ما حملتش. المهم ان يكون عد عليها ايش؟ سنة. امها عد، للاسف البنت دي عد عليها سنة. نعم. قال وانما هذا تعريف لها بغالب احوالها، فان عدمها اجزأ عنها ابن لبون. ابن لبون ده هيجي معانا اهو. قال لحديث أنس رضي الله عنه فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر. احنا قلنا ابن وبنت دي يعني نسب ونسبة، يعني مين المخاض؟ الأم. ومين اللبون؟ الأم. انت قبل ما نقولها لك كده في الكتاب كده لبون ايه تيجي في دماغك ايه؟ لبون يعني ايه؟ ها؟ بتدر وصار عندها يعني قدرة على ذلك. قال وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون لحديث أنس رضي الله عنه، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، وكما دل على ذلك الإجماع. وبنت اللبون هي ما تم لها سنتان، لهذا سميت بذلك لأن أمها تكون في الغالب قد وضعت حملها فكانت ذات لبن، وليس هذا شرطا لكن تعريف لها بالغالب. يعني المهم تكون هي دخلت فيه السنتين او عدت السنتين، لانه امها مش شرط تكون ساعتها بترضع، ما يمكن امها ما تكونش ساعتها معاها غيرها، المهم تكون هي عدت الايش السنتين. هنا الكلام كله على الإبل، في كل خمسة من الإبل شاة، أول من عدي 25 يبقى في كل 25 بنت مخاض، ماشي كده؟ عد بقى من كل 25 لغاية 35، من 25 عايزين تعملوها على الهامش اعملوها، اللي هي الفقرة اللي فاتت دي، فإذا بلغت 25 اكتب كده جنبها على الهامش اكتب 25 شرطة 35 بنت مخاض، 25 شرطة 35 يعني ايه؟ يعني من 25 ل 35 بنت مخاض. قال وإذا بلغت الإبل 36، احنا جبنا 25 ال 35 اللي فاتت دي جبناها منين؟ عشان بدأت الشريحة الجديدة من 36، يبقى 25 لغاية 35 كلهم فيهم بنت مخاض، اللي عنده 25 زي اللي عنده 35، اللي بينهم الاثنين دول بيسمى في علم الفقه أوقاص، بيسموه أوقاص. وقص، وقص يعني ايه؟ يعني مهمل، مهمل يعني ما يجيش واحد عنده 25 هيطلع بنت مخاض، واحد تاني معاه 30 حد يقول له لا، تطلع بنت مخاض وشاه، انتوا واخدين بالكم؟ لان في كل خمسة فيهم ايش؟ شاه. لا، هو بقى من اصحاب الشريحة الايه؟ العالية. سبحان الله العظيم، هذا من رحمة الله، لانه ده ممكن لو عدوا عليه بالشياه ابو 35 يطلع كم شاه؟ 7 شياه، مش كده؟ لكن هو ارحم بيه انه يطلع ايه؟ بنت مخاض لسه صغيرة، عندها ايه؟ عندها سنة، إنما 7 شياه هيبقوا أكتر. فالشرع كل ما يعلى المال كل ما يعمل إيه للشرع؟ يخفف على صاحب المال. نعم. وإذا بلغت الإبل 36 وجب فيها بنت لبون، لحديث أنس رضي الله عنه، وفيه إذا بلغت 36 إلى 45، ها يبقى عندنا من 36 شرطة 45 فيها إيش؟ بنت لبون. تمام، اللي هو بلغت سنتين. قال فإذا بلغت الإبل 46 اللي بعد منها وجب فيها حقة، وهي ما تم لها 3 سنين سميت بذلك، لأنها بهذا السن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها، أن يحمل عليها وتركب. في أما يبلغ الإبل 46، احنا عندنا من 36 ل 45 الشريحة الجديدة، من 46 لحد 60، 46 شرطة 60 فيها حقة. احنا عندنا الاولانية كانت ايه؟ بنت مخاض، التانية ابن لبون او بنت لبون، وبعدين حقة. حقة سميت حقة ليه؟ قال لانها بسبب هذا السن استحقت ان يطرقها الفحل، بالتعبير البسيط بتاعنا يعني ايه؟ بقت عروسه، بقت عروسه، يعني يجي ايه الايه؟ الفحل يطرقها، اصبحت عندها استعداد انها يكون في تناسل. نعم. قال اللي هي عندها كم سنه بقى؟ 3 سنوات. نعم. فاذا بلغت الابل 61، يبقى عندنا من 46 ل 60 حقه، 61 وجب فيها جزعه، جزعة اسمها جزعة، هي الجزعة بتتسمى برضو فين؟ حتى في الغنم بتتسمى جزعة. هيقول لي وهي ما تم لها 4 سنين، اللي تم لها 4 سنين، يعني الجزعة أكبر من الإيش؟ من الحقة ومن ابن اللبون والإيش وبنت المخمص. وسميت بذلك لأنها إذا بلغت هذا السن تجزع، أي يسقط سنها، يسقط سنها يعني بتنزل ايش؟ اسنان. الناس بتوع الـ الـ الـ يعني هذا الـ الـ الـ يعني المجال يعرفون ذلك جيدا، يقول لك دي مكسره سنه مش عارف ايه، يعرفون هذا اصطلاحا يعني. والدليل على وجوب الجزعه في هذا المقدار من الابل ما في الصحيح من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فاذا بلغت 61 الى 75 ففيها جزعه، وقد اجمع العلماء على ذلك. الفك يبقى عندنا الشريحة دي من 61 لكم؟ ل75 فيها جازعة. قال: فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنت لبون، بنت لبون، اتنين بنت لبون. لاحظ كده انت 76. طب احنا بنت اللبون استحقت فين؟ عند كام؟ من 36 ل45. لاحظ بقى الشريحة هنا بقى في اتنين، مش كده؟ يعني لو حطيت 36 مع 36 يبقوا كام؟ يبقوا 72. الشريحة بدأ بكام؟ من 76. من 76. قال: فإذا بلغ مجموع الإبل 76 وجب فيها بنت لبون، اثنان للحديث الصحيح، اثنتان للحديث الصحيح. وفيه إذا فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون. سبحان الله، لاحظ كده، ارجع. احنا في الـ في الـ في الـ في البنت اللبون كان من كم لكم؟ 36 ل 45. 45 دول كم؟ الاثنين يعملوا كم؟ لاحظ انت البدايه والايه والنهايه، وحي. يعني دي كلها دلالات على صدقه صلى الله عليه وسلم. يعني عشان يجيبوا برنامج للزكاه زي ده مستحيل أن يراعى فيه هذه الدقة الشديدة جدا في هذا الأمر، ويعني في هذا المجال بهذه الطريقة الفنية فضلا عن الطريقة الحسابية. قال: فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان. عدت 90 وجب فيها حقتان. نرجع للحقة. الحقة بتبدأ من كم؟ من 46. عدت 90 حقتان، لأن احنا لو حطينا 46 و46 يطلعوا أقل من 90 أو 92، مش كده؟ سبحان الله، تجدت الشريحة متناسبة جدا معها. قال: فإذا بلغت الإبل 91 وجب فيها حقتان للحديث الصحيح الذي جاء فيه: فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الفحل، وللإجماع على ذلك. يبقى من 91 لغاية 120 كل اللي بينهم ده يسمى أوقاص. نعم. فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها 3 بنات لبون لحديث الصدقات الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: فإذا زادت عن 20 و100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، ثم يجب على كل 40 بنت لبون وعلى كل 50 حقة. خلاص هتبقى مسألة حسابية مستقرة. يعني بعد 120 121 121 121 وطالع بقى الحساب هيبقى بحاجتين اتنين فقط، الحقة والبنت اللبون. ليه؟ لأن عندنا البنت اللبون في كل قد ايه؟ ها؟ في كل 36، مش كده؟ والأوقاص اللي بينهم فتقديرها يجي بعد كده معانا في كل 40، يبقى بنت لبون. يعني اللي عنده 200 يبقى عليه كم بنت لبون؟ 5 بنت لبون. أو لو عايز يطلع حقة يطلع كم؟ يطلع 4. واحد عنده 200 من الإبل يطلع 4 حقة يطلع 5 بنت لبون. عنده 250 من الإبل يبقى عليه كم؟ 5 حقات. عنده 306. عنده عايزين حاجة فيها أربعينات كده. عنده 280، مش تنفع فيها أربعينات؟ مش كده؟ يبقى فيها 7 ايه؟ 7 بنت لبون. وهكذا تمشي هذه المسألة، يا إما حقة يا بنت لبون. والغالب في رعاة الغنم كانوا في العرب خصوصا أو في الناس عموما اللي هم عندهم غنم يعني للرعي، اسف الابل ولا ايه، الغالب في الابل انها ما بتبقاش بالارقام العاليه قوي دي الغالب يعني، لكن الغنم يبقى فيه الارقام عاليه. علشان كده لما هنيجي عند الكلام عن الغنم تلاحظ ان الغنم بتبدا من كام؟ من 40 ل 120، من 40 ل 120 كل دول فيهم ايش؟ غنم واحد. من 40 لغاية 120 غنم واحد. شوف انت بقى وانت ماشي كده تشوف واحد ماشي راعي غنم قدامه 120، لو انت ما تعرفش احكام الزكاة تقول يا ده الزكاة هتاكل ماله. ال 120 اللي قدامه دول فيهم واحدة، سبحان الله العظيم. نكمل كده اللي بالمرة، ناخد زكاة البقر والغنم والغنم. من 121 خلاص هتنتقل لشريحة جملية، إن صح التعبير جملية. يعني اللي عنده 121، اللي عنده 121، فإذا زاد مجموع الإبل عن 120 بواحدة وجب فيها ثلاث بنات لبون. خلاص من 121 وطالع ثلاث بنات لبون. وبعد كده الحساب يبقى إزاي؟ لو عنده 150 يبقى ثلاث حقات، لو عنده 120 اسف لو عنده اسف 160 160 اربع بنات لبون، يبقى في كل 40 او في كل 50 يمشي كده بقى الحساب. كل 40 فيهم بنت لبون، كل 50 فيهم حقه، وهكذا يكون حساب ذلك. ناخد زكاة البقر والغنم ولا انتوا خلاص تعبتوا؟ تعبتوا. ها طيب ماشي. قال ثانيا زكاة البقر، وأما البقر فتجب فيه الزكاة بالنص والإجماع. ففي الصحيحين عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، يعني تيجي سمينة جدا وكبيرة جدا، قال تنطحه بقرونها وتطأه بأخففها. الجزاء من جنس العمل، وهو كان في الدنيا حريص على انه يسمنها وتبقى امام عينين مش كده، ولا يعطي الفقير. تأتي يوم القيامة اعظم مما كانت وتطأه، يكرهها يكرهها هذا المال الذي كان يحبه حتى امسكه عن الفقير، يصير هو عدوه يوم القيامة. وقد ثبت عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن أمره أن يأخذ صدقة البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. هيجي التفصيل. فيجب فيها إذا بلغ 30 تبيع أو تبيع. زكاة البقر بتبدأ من إمتى؟ من كم؟ من 30. اللي عنده 29 بقرة ما لهوش زكاة. احنا عندنا الاغنياء الفلاحين اللي عندنا تلاقي عنده كم بقرة؟ 5 ولا 2 ولا 3 ولا بتاع، يقول لك ده العمدة عنده 5 بقرات. شوف الشرع 30 بقرة، 29 بقرة ما لهوش حاجة. طبعا يعني كل حول بيطلع عليهم الايش؟ الزكاة. قال فيجب فيها إذا بلغت 30 تبيع أو تبيع، يعني يجب في كل 30 تبيع. تبيع لا لاحظوا بقى هناك كانت إيه؟ بنت مخاض وبنت لبون، هنا اسمه الصغير، هنا اسمه إيه بقى؟ تبيع. هناك الصغيرة كان اسمها بنت مخاض، هنا اسمها اسمه تبيع. تبيع ليه؟ عشان ماشي ورمه ما يعرفش يسيبها لوحدها، يسيبها ويمشي. قال قد تم لكل منها سنة ودخل في السنة الثانية، سمي بذلك لأنه يتبع أمه في السرح، يعني سارح وراء أمه، يعني ما يقدرش يسيبها يعني. ولا شيء فيما دون الثلاثين. أنا ما أعرفش يعني، لو حد يعرف يقول لي يعني هو ده اللي بيسموه البتلو؟ الجماعة اللي بيفهموا في اللحمة، فيش ولا حد بيفهم في اللحمة هنا؟ طيب ها العهد عليك، بيقول اسمه شمبري. طيب ماشي. ولا شيء فيما دون الثلاثين لحديث معاذ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثني إلى اليمن ألا أخذ من البقر شيئا حتى تبلغ 30. فإذا بلغ مجموع البقر 40 وجب فيها بقرة مسنة، يبقى 30 فيهم إيش؟ تبيع. 40 مسنة. أنت تقول مسنة يا شيخة البقر؟ لا لا مسنة. قال وهي ما تم لها سنتان. قال لحديث معاذ قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخذ من كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعا ومن كل 40 مسنة. قال فإذا زاد مجموع البقر على 40 وجب في كل 30 منها تبيع. شايف الشريحة دي سهلة جدا بتاعت البقر بالذات سهلة جدا، 30 فيهم تبيع 40 فيهم مسنة. طيب بعد كده بقى فوق 40 في كل 40 مسنة في كل 30 تبيع. خلاص احنا في الابل ماشينا شوية كده، لا دي خلاص كده بعد 40 قسمها شريحة بقى تلاتينات وايه واربعينات، التلاتين فيها تبيع الاربعين فيها مسنة. قال زكاة الغنم، خشوا بقى الغنم بالمر يعني هتسيبوا كده المسألة وتروحوا كده، لا لا مش طويلة ما تقلقوش. قال زكاة الغنم عشان بس يعني تبقى كلها متصلة، عشان المرة الجاية هناخد باب الخلطة، باب الخلطة عايز تركيز شوية عشان ما يختلطش عليكم يعني المرة الجاية. قال الأصل في وجوب الزكاة في الغنم السنة والإجماع. ففي الصحيح عن أنس أن أبا بكر كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، سائمتها يعني ماذا؟ التي ترعى، إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاء الجدول به يبدأ معناه. قال فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا ففيها شاه واحدة، الضأن اللي هو الخرفان يعني، والمعز اللي هي الإيش الميز يعني بالاصطلاح العامي بتاعنا. قال فإذا بلغ مجموع الغنم 40 ضأنا كانت أو معزا ففيها شاه واحدة، وهي جزع ضأن أو ثني معز، جزع ضأن أو ثني معز. يعني إيه هيأتي لحديث سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصدق اللي هو عامل الزكاة، عامل الزكاة، وقال أمرنا أن نأخذ الجزعة من الضأن والثنية من المعز، وجزع الضأن ما تم له 6 أشهر وثني المعز ما تم له 1 سنة. يبقى في كل 40 من الضأن اللي هي الخرفان يعني يطلع إيش؟ يطلع جزعة اللي هي عندها دي 6 شهور، وفي المعز يطلع عندها 1 سنة. طب ايه الفرق ده؟ لانه الخروف جسمه يبقى اكبر شوية عن المعز، ولذلك المعز لازم يستنى بها ايش 1 سنة. ولا زكاة في الغنم اذا نقص عددها عن 40 لحديث ابي بكر في الصحيح قال وفيه فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فلا شيء فيها إلا إن شاء ربها أي صاحبها. يعني لو صاحبها عنده 39 35 قال للمصدق بتاع الزكاة أي نعم أنا معليش الزكاة لكن أنا أريد أن أخرج زكاة لأن أنا قاربت النصاب بتاع الزكاة خذ. قال فإذا بلغ مجموع الغنم 121 وجب فيها شاتان، اللي عنده فوق 120 يبقى شاتين لحديث أبي بكر الذي مر معنا قريبا وفيه فإذا زادت على 20 و100 ففيها شاتان. قال فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه، 201 3 شياه، يبقى اللي فاتت ديك من أول كم لكم؟ من 121، من 121 لأن 120 فيهم كم؟ 120 فيهم واحدة، 121 لحد 200 فيهم شاتين، 200 وطالع لحد 300 فيهم 3، 200 لحد 300. شاف الأوقاص زادت إزاي؟ الأوقاص الأول كانت لغاية فين؟ من 120 لغاية 200، الأوقاص كانت 80، هنا الأوقاص من 200 لحد 300. نعم. قال ثم تستقر الفريضة. قال فإذا بلغت 201 وجب فيها 3 شياه لحديث أبي بكر وفيه فإذا زادت على 200 ففيها 3 شياه. قال ثم تستقر الفريضة بعد هذا المقدار فيتكرر في كل 100 شاه، في كل 100 شاه. يعني ماذا؟ لو عنده 300 يبقى كم؟ يبقى 3 شياه. قال ففي أربع أربعمائة أربع شيعة، وفي خمسمائة خمس شيعة، وفي ستمائة ست شيعة، وهكذا. يعني تطبيق من 40 لغاية 120 شاة، من 120 لغاية 200 شتيل، اللي عنده 250 اللي عنده 250 تلات عدى 201 يبقى دخل في الشريحة الايه الجديدة لغاية 300 عليه 3 شيعة. بعد كده اللي عنده 400 أربع شيعة، لأنه هيتحسب في كل 100 واحد. قال وهكذا، ففي كتاب الصدقات الذي عمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى مات عمر، مات وعمر حتى توفي رضي الله عنه، فيه وفي الغنم من 40 شاة من 40 شاة شاة إلى 20 و100، فإذا زادت شاة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه إلى 300، فإذا زادت بعد فليس فيها شيء حتى تبلغ 400، فإذا كثرت الغنم ففي كل 100 شاه. ولا تؤخذ هرمة، وينفع تضبط هرمة، الاثنين ينفع، حتى إن رفض هرم يعني يقولون أفصح يعني. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة. هرمة يعني ماذا؟ عجوزة جدا، عجوزة. ولعل والله أعلم لعل سمي الكبير جدا هرم يعني لموافقته لشكل الهرم، لأن كلما علا في السن كلما قل، لا قل في قوته، لأنه يعني إنه هو كل ما يكبر في السن كل ما قوته تقل. نعم. قال ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة ولا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ في الأضحية إلا إذا كانت كل الغنم كذلك. ولا تؤخذ الحامل ولا الربي التي تربي ولدها. يعني المصدق بتاع الزكاة اللي هو مأمور الزكاة، العامل بتاع الزكاة، عندما يأخذ الزكاة من الناس ما يأخذش الأشياء دي، المريضة والهرمة وكذا، وفي نفس الوقت كذلك لا يأخذ الحامل، لأن الحامل فيها زيادة، ولا يأخذ الربي التي تربي ولدها. يعني يكون في واحد في المواشي دي تبيعه ومع أمه، نحرمه من أمه ناخده، هو ده اللي يطلع منه الزكاة؟ لا. نعم. قال ولا طروقة الفحل، ولا طروقة الايه الفحل، لسه عروسة متجوزة جديد ما ياخدوهاش. ليه؟ لأن دي المفترض منتظر منها ايه؟ هتخلف. نعم. قال أي التي طرقها الفحل لأنها تحمل غالبا، لحديث أبي بكر في الصحيح قال لا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عور ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. إلا أن يشاء المصدق، يعني أنه في هذه الحال لو خد المعيبة دي المصدق اللي هو عامل الزكاة، يعني هو اللي خدها، وعامل الزكاة مأمور أنه ما ياخدهاش، لكن لو خدها هياخدها في إيه؟ باعتبارات شرعية، ان يكون كل الغنم ايه مثلا، او كل الحاجات معيبة. لو كل القطيع كله معيب يبقى هيضطر ياخد معيب، هيجي معانا المسألة دي. قال وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ما يجيش يطلع اسوأ حاجة، زي بعض الناس الطيبين يجي مثلا كده عايز يتصدق يلم كل الكراكيب اللي في البيت القديمة يروح جايبها المسجد، هو يعني مشكورا ان هو يعني هو عايز يتخلص منها يروح جايبها المسجد. لا، الصدقة بإذن الله حتى ولو كانت أحقر من ذلك عند الله عظيم، لكن ما تكونش بقصد ماذا؟ تيمم الخبيث اللي هو الرديء يعني. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، لكن أنا ما عنديش غير هو ده، الله عز وجل يشكر لك ذلك. قال وقال صلى الله عليه وسلم ولكن من أوسط أموالكم فإن الله لم يسألكم خياره ولم يأمركم بشراره. الله تعالى لم يسألكم خيار أموالكم ولا شرارها، خليكم إيش؟ وسط. نعم. ولا تؤخذ كريمة وهي النفيسة التي تتعلق بها نفس صاحبها. يعني عنده كده واحدة كده في الغنم في البقر في الإبل عزيزة عنده، ما يجيش اللي هو مأمور الزكاة يعمل إيه؟ يقول له لا أنا هاخد دي. نعم. قال وهي السمينة ولا تؤخذ أكولة وهي السمينة المعدة للأكل أو هي كثيرة الأكل فتكون سمينة بسبب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: إياك وقرائم أموالهم. قال: والمأخوذ في الصدقات العدل. قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: ولكن من أوسط أموالكم. وتؤخذ المريضة من نصاب كله مراض، كل الغنم كلهم في هذه الحال، خلاص هياخذ واحدة منهم، لأن الزكاة وجبت للمواساة، وتكليفه الصحيح. ما يجيش مأمور الزكاة يقول له: أنت عندك مثلا 120 غنمة كلهم عيانين، روح اشتري لي غنمة سليمة عشان أطلعها في الزكاة، لا. قال: وتؤخذ الصغيرة من نصاب كله صغار من غنم، من الغنم خاصة. وإذا شاء صاحب المال أن يخرج أفضل مما وجب عليه فهو أفضل وأكثر أجرا. وإن كان المال مختلطا من كبار وصغار، أو صحاح ومعيبات، أو ذكور وإناث، أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، فيقوم المال كبارا ويعرف ما يجب فيه. هو قال هنا أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، بحيث أنه يعمل عملية توسط. عملية توسط، خد أنثى ليه؟ لأنه الفحل غالي، الفحل عند أهله غالي، الفحل ده الناس كلها تتمنى يكون عنده فحل بيطرق، ولذلك ياخد أنثى بس إيش؟ كبيرة. مش هياخد الفحل بس، هياخد أنثى كبيرة ونحو ذلك. يعني لو صح التعبير، يعني يعمل عملية متوسط، فيها صغار وكبار ياخد متوسطهم، فيها مريضة وسليمة ياخد متوسطهم. يعني لو هياخد 10 غنمات زكاة ياخد 5 مريضة و5 ايه؟ سليمة. نعم. قال: ثم يقوم صغارا كذلك، ثم يؤخذ بالقسط، وهكذا الأنواع الأخرى من صحاح ومعيبات أو ذكور وإناث. فلو كانت قيمة المخرج من الزكاة إذا كان النصاب كبارا صحاحا 20، وقيمته إذا كان صغارا مراضا 10، فيخرج النصف من هذا والنصف من هذا، أي ما يساوي 15. قال: ومن مباحث زكاة الماشية معرفة حكم الخلطة فيها، بأن يكون مجموع الماشية المختلطة مشتركا بين شخصين فأكثر، وهذا ما يأتي عليه الكلام إن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله تعالى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.